بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الخامس من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على بعض الأحكام الوضعية، وهي السبب والشرط. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الثاني الأحكام الوضعية، وفيه 9 ضوابط. الضابط الأول: الأحكام الوضعية 5: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. لقد عرفنا فيما سبق الأحكام الوضعية، وأنها قسم من أقسام الأحكام الشرعية. وقوله الأحكام الوضعية 5، أي من حيث الإثبات والنفي تنقسم الأحكام الوضعية قسمين: الأول أحكام مثبتة، وهي السبب والشرط والصحة، والثاني أحكام نافية، وهي المانع والفساد. أما السبب ففي اللغة بمعنى الحبل الذي يتوصل به إلى الماء، ثم استعير لكل ما يتوصل به إلى الشيء. وأما الشرط ففي اللغة بمعنى العلامة، ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علامات الساعة. وأما المانع ففي اللغة بمعنى الحاجز بين الشيئين. وأما الصحة ففي اللغة ضد السقم. وأما الفساد ففي اللغة عكس الصلاح. هذه تعريفات الأحكام الوضعية 5 في اللغة، أما تعريفاتها في الاصطلاح فسيأتي في كلام شيخنا حفظه الله تعالى. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني السبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. أي تعريف السبب في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود، أي يلزم من وجود السبب وجود الحكم، ويلزم من عدمه العدم، أي يلزم من عدم وجود السبب عدم وجود الحكم. ومثال هذا: غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، فمتى وجد الغروب وجبت صلاة المغرب، ومتى عدم الغروب لم تجب صلاة المغرب. وكذلك الجنابة سبب لوجوب الغسل، فمتى وجدت الجنابة وجب الغسل، ومتى عدمت الجنابة لم يجب الغسل. وكذلك الزنا سبب لوجوب إقامة الحد، فمتى وجد الزنا وجب إقامة الحد، ومتى عدم الزنا لم يجب إقامة الحد. كذلك رؤية هلال رمضان سبب لوجوب صيام رمضان، فمتى رؤي هلال رمضان وجب صومه، ومتى عدم الهلال لم يجب صوم رمضان. كذلك السفر سبب لإباحة القصر في الصلاة، فمتى وجد السفر أبيح للمسافر القصر، ومتى لم يوجد السفر لم يجز للمسافر القصر. وهنا فائدة، وهي أقسام السبب. السبب ينقسم من حيث كونه: هل هو فعل للمكلف أو لا قسمين. الأول سبب من فعل المكلف ومن مقدوره، كالسفر سبب لقصر الصلاة، والسكر سبب في وجوب الحد، والجنابة سبب في وجوب الغسل. فهذه الأسباب من فعل المكلف. القسم الثاني سبب ليس فعلا للمكلف ولا في مقدوره، كزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ورؤية هلال رمضان سبب لوجوب الصوم، والنسب سبب للإرث. فهذه الأسباب ليست من فعل المكلف، إنما هي من فعل الله سبحانه وتعالى. وهناك أمثلة كثيرة موجودة في الكتاب تستطيع أن ترجع إليها. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف الشرط في اصطلاح الأصوليين. معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم أي يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، أي متى عدم الشرط عدم الفعل. مثال ذلك: عدم الطهارة يلزم منها عدم صحة الصلاة، وذلك لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة. وكذلك عدم الرشد يلزم منه عدم صحة البيع، وكذلك عدم ستر العورة يلزم منه عدم صحة الطواف، وكذلك عدم وجود الولي يلزم منه عدم صحة النكاح. ومعنى قوله ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أي لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم، ولا يلزم من وجوده عدم الحكم. مثال ذلك: لا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يوجد الشرط وهو الطهارة وتفسد الصلاة لفقد شرط آخر كالصلاة قبل دخول الوقت. ولا يلزم كذلك من وجود الطهارة عدم وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد توجد الطهارة وتصح الصلاة لعدم وجود مانع يفسدها. كذلك لا يلزم من وجود الرشد وجود الحكم وهو صحة البيع، فقد يوجد الشرط وهو الرشد ويفسد البيع لفقد شرط آخر كأن يكون البائع مكرها. ولا يلزم من وجود الرشد عدم وجود الحكم وهو صحة البيع، فقد يوجد الرشد ويصح البيع لعدم وجود مانع يفسده. مثال آخر: لا يلزم من وجود الولي وجود الحكم وهو صحة النكاح، فقد يوجد الشرط وهو الولي ويفسد النكاح لفقد شرط آخر كأن يكون أحد الزوجين مكرها. ولا يلزم من وجود الولي عدم وجود الحكم وهو صحة النكاح، فقد يوجد الولي ويصح النكاح لعدم وجود مانع يفسده. وهنا فائدة، وهي أن الشرط ينقسم من حيث مصدره قسمين: الأول شرط شرعي مصدره الشارع أي اشترطه الشارع الحكيم، الثاني شرط جعلي وهو ما اشترطه المكلف على نفسه. ومن أمثلة الشرط الشرعي شروط صحة الوضوء، وشروط صحة الصلاة، وشروط صحة البيع، وشروط صحة الوقف، وشروط صحة النكاح إلى غير ذلك. فهذه الشروط كلها اشترطها الشارع الحكيم سبحانه وتعالى. أما الشروط الجعلية فمنها الاشتراط في الأنكحة، كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر شرطا، كأن تقول المرأة أتزوجك بشرط ألا تنقلني من بلدي. ومن أمثلة الشروط الجعلية كذلك الاشتراط في البيوع، كأن يشترط المشتري على البائع أن يوصل السلعة إلى البيت، فهذا شرط جعلي. أو يشترط البائع على المشتري أن يعطيه الثمن من نقد معين كالدولار أو الريال أو نحو هذا. ومن الشروط الجعلية أيضا الاشتراط في النذر، كأن يقول إن نجحت لأصومن يوما، أو إن تزوجت لأذبحن شاتا أو نحو هذا. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الرابع الشرط الشرعي نوعان: الأول شرط وجوب، الثاني شرط صحة. أي ينقسم الشرط الشرعي من حيث حقيقته نوعين: الأول شرط وجوب، والثاني شرط صحة. أما شرط الوجوب فهو ما يصير به الإنسان مكلفا، كاشتراط البلوغ في وجوب الصلاة، وكاشتراط الاستطاعة في وجوب الحج، وكاشتراط الحرية في وجوب صلاة الجمعة ونحو هذا. أما شرط الصحة فهو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته، فإذا لم يفعله المكلف لم تصح عبادته أو لم تصح معاملته، كالرشد شرط في صحة البيع، وحياة الوارث شرط لصحة الإرث، والطهارة شرط لصحة الصلاة، والمسجد شرط لصحة الاعتكاف. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الخامس الشرط الجعلي واجب التنفيذ ما لم يخالف نصا شرعيا. أي الشرط الجعلي الذي اشترطه المكلف على نفسه يجب تنفيذه إذا لم يخالف نصا شرعيا. مثال ذلك اشتراط الرهن في الدين، واشتراط الصيام في الاعتكاف، واشتراط البائع على المشتري منفعة معينة في المبيع لا تنافي مقصود البيع. فكل هذه الشروط صحيحة لأنها لا تنافي نصا شرعيا. ومن أمثلة الشروط الجعلية التي لا يجب تنفيذها اشتراط الزوج ألا ينفق على زوجته، فهذا شرط فاسد لا يجب تنفيذه لأنه يخالف نصا شرعيا، وهو وجوب النفقة على الزوج للزوجة. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وكذلك اشتراط المرتهن على الراهن أن ينتفع بالرهن، هذا شرط فاسد لا يجب تنفيذه لأنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن بإجماع أهل العلم. ومن الأدلة على أن الشروط التي تخالف النص الشرعي لا يجب تنفيذها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن الشروط الجعلية نوعان: شرط صحيح وشرط فاسد. أما الشرط الصحيح فهو ما لم ينافي مقصود العقد، والشرط الفاسد هو ما ينافي مقصود العقد. أسئلة الدرس: السؤال الأول، عرف كل مما يأتي مع ذكر أمثلة على ما تقول. الأول السبب، الثاني الشرط. السؤال الثاني، الشرط الشرعي نوعان، وضح ذلك مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الثالث، متى يكون الشرط الجعلي واجب التنفيذ ومتى يكون غير واجب التنفيذ مع ذكر أمثلة على ما تقول. السؤال الثالث، ينقسم كل من الشرط والسبب نوعين، وضح ذلك مع ذكر أمثلة على ما تقول. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.